ازيك عم الكسيب؟ وانت شكلك ما طلعتش لوحدك كسيب، انا كمان كسيب. قالوا لي ريادة الاعمال دي شيء صعب وبتاع، ده طلعت حاجة سهلة وبسيطة، دي سبوبة بسيطة الواحد بيعملها. ده انا جالي موبايل من السعودية، نزلت بعته في محل موبايلات وكسبت 200 جنيه. ما القصة بسيطة، هو عمالين تعقدوا الموضوع وتقولوا لي ريادة الاعمال وذاكر واعمل. ما القصة هي بسيطة، كسبت 200 جنيه وزي الفل. انت عايز ايه بقى وكل شويه تدينا نصايح؟ ما تغير الكلام اللي بتقوله، القصه طلعت سهله، اجيب موبايل من بره انزل ابيعه اعمل 200 جنيه، ما تحاولش بقى تزود في كلامك. ازيك يا عم المحبط؟ ايوه كده، ايوه انت كده فاكر ان انت بقيت رائد اعمال، انك بس كسبت 200 جنيه بقيت حاسس ان انت كده ابتديت الطريق وكمان خلصته. الدنيا مش بالسهوله دي، في فرق كبير ما بين التاجر ورجل الاعمال ورائد الاعمال. اللي انت عملته ده مش رياده اعمال، ولكن دي بدايه التجاره، والتجارة تقدر تتطور بعدها تبقى رائد أعمال أو رجل أعمال على حسب قدراتك. اللي انت عملته ده مش ريادة أعمال ولكن تجارة. النهاردة هنتكلم عن الفرق ما بين التاجر ورجل الأعمال ورائد الأعمال. ما تيجوا نبدأ؟ مساء الخير عليكم يا جماعة، في حلقة جديدة من برنامج الكسيب. النهاردة وكالعادة موضوعنا شيق جدا، بيتكلم عن الفرق ما بين التاجر ورجل الأعمال ورائد الأعمال. ناس كتير بتخلط ما بين كل واحدة منهم ومش عارفين مفهوم كل حاجة منهم ايه. طلع الفترة الأخيرة دي رواج كبير لكلمة رائد أعمال، والناس مش فاهمة الفرق ما بينه وبين أنا أكون تاجر وبين أنا أكون رجل أعمال أو بيزنس مان. الموضوع ده مهم جدا ان احنا نتعرف عليه ونفهم خصائص كل واحد منهم، وازاي اقدر ارتقي في المستوى من ان انا اتحول من تاجر لرجل اعمال ثم بعدها ابقى رائد اعمال. الفروقات ما بينهم هتنحصر في امور اساسية هنتكلم عليها في حلقتنا النهاردة، وهنبتدي بان احنا نفهم يعني ايه تاجر. النقطة الاولى اللي هنتكلم عليها دلوقتي هي مفهوم التاجر. يعني ايه تاجر؟ التاجر ده شخص بيعتمد دايما على القيمة المضافة في الشيء. يعني ايه كلمة القيمة المضافة؟ القيمة المضافة دي او الفلوس اللي بياخدها نتيجة تشغيل امواله. بياخد شيء معين، فلنفترض ان هو خضروات، الخضروات دي بيروح يشتريها وبيبقى الكيلو بتاعها ليه فاليو او قيمة محددة، والقيمة دي بيزود عليها هامش ربح، وبيبقى كده هو دوره انتهى. كل مهمته هو ان هو يحول الشيء اللي بيشتريه بجنيه لجنيه وربع او جنيه ونص، مجرد هو هامش ربح بيحققه على الشيء بدون اضافة اي شيء عليه زيادة، ولا بيغير من شكله ولا بيغير من اسمه ولا بيغير من الباكيجينج او التعبئة بتاعته. دايما بيبقى اعتماده على ان هو يشتري بسعر كويس علشان يعرف يبيع بسعر اعلى، وكل هدفه بان هو يحقق هامش ربحية يبقى قائم ومستمر عن طريق تجارته، انه يشتري الشيء ويضيف عليه هامش الربح، وبالتالي هو كده دوره انتهى. ما بيحاولش يطور في اي شيء في البيزنس، ما بيحاولش يضيف للمنتج ده اي اضافة، ودايما بيعتمد التاجر على انه بيتاجر في اشياء نهائية الصنع او اشياء مواد خام، حاجات هو مش محتاجة منه اي نوع من انواع الاضافة. هو مجرد مستثمر بيحط فلوس في امر وبيحاول دايما يدور على المردود المادي بتاعه، ومن غير ما يستخدم فيه اي عوامل في البيزنس او اي تطوير للمنتج ده. وده شيء محتاجين نفكر فيه، ان ده ابسط امور البيزنس، وان ده البداية اللي كل الناس دايما كانت تبتديها في الاول علشان يفهم ازاي يعني ايه مبدأ التجارة. فالتجارة اساسها هو انك تحط هامش ربح على الشيء اللي بتشتريه علشان تجني منه الارباح بدون عناء ولا مجهود في تطوير المنتج ده، بدون عناء ولا مجهود في انك تحول المنتج ده لاي شكل اخر، وده ابسط انواع البيزنس. تاني حاجة هنتكلم عليها النهاردة هو البيزنس مان او رجل الاعمال. يفرق ايه البيزنس مان او رجل الاعمال عن التاجر؟ الفرق ما بينهم هو ان البيزنس مان بيحول التجارة لشكل مؤسسي، بيعمل شركة، بيبقى عنده موظفين، بيحول المنتج بتاعه اللي هو بيبيعه برضو بيحقق منه هامش ربح، بيحوله لشيء مربوط بمؤسسة وكيان. بياخد لو بيبيع موز بيحط على الموز ده براند او اسم، ويصبح المنتج ده ليه قيمة مضافة بانه خلق له هوية، خلى ليه حاجة لو بصيت على الاسم ده بقى ليها معنى، وبقى ورا المنظومة دي مجموعة موظفين أو ناس كل واحد فيهم بيخدم على إن المنتج ده يوصل للناس بشكل محدد ويبقى ليه قيمة في عقلية الناس. مجرد شافت الاسم ده ربطت إن المنتج ده بجودة محددة، ربطت إن المنتج ده جاي من دولة معينة، ربطت إن المنتج ده بيستهدف عملاء معينين. وهو ده البيزنس مان اللي بيحاول دايما يسعاله، رجل الأعمال دايما بيحاول يحول المنتجات إلى أشكال تجارية تكون قايمة على أمور في البيزنس أو أمور ليها قواعد. بيحط للصنف باركود بحيث يعرف يتقري على السيستم، بيحط له باكجينج للتعبئة شكله لائق علشان يعرف يجتذب العميل المستهدف، بيحاول يحط ناس في إدارات كل واحد منهم بيسهل عملية البيع علشان يكمل المنظومة ويخليها توصل للعميل في الآخر بشكل لائق، وفي نفس الوقت تعود بالأرباح للمؤسسة بتاعته بدون ما يكون بيأثر على جودة المنتج ده أو إيصال صورته للعميل المستهدف. دايما البيزنس مان بيبقى متداخل جوه مشروعه بأنه دايما يحاول يطور فيه، بأنه يركز في كل نقطة جوه المشروع، بيحاول دايما يركز في نقطة واحدة أو في مجال واحد علشان البيزنس مان ده تخصصه دايما بيبقى أنه يشتغل في مشروعه وأنه يطور منه، بأنه يحول التجارة لشيء مبني على دراسة ومبني على هوية بيخلقها في عقلية العميل. وهو ده اللي قام على أساسه فكرة البراندز، هو إن هم خدوا الأمور العادية خلوها وحولوها لأشكال تعرف توصل لعقلك بطريقة مختلفة عن اللي هتوصله لك لو مجرد تثابت وتبعت لك كأنها مادة خام أو كأنه منتج غير نهائي الصنع. يعني لو جبنا تيشيرت فاضية خالص لونها أبيض وبقى بياخد التاجر بياخدها بيشتريها بعشرة جنيه وبيبيعها لك بخمستاشر جنيه، هي ما بقاش فيها أي قيمة مضافة على المنتج نفسه بأنه عمل لها ديزاين أو براند أو باكج معينة تعبئة حطتها فيها. ولكن البيزنس مان دايما بيسعى رجل الأعمال ده أنه يحول المنتج البسيط ده لمنتج أكثر تعقيدا أو أكثر جمالا في طريقة عرضه، بيحاول دايما يأثر على عقلك في انه يخليك تبص للمنتج ده على انه بقيمة كبيرة برغم ان هو ممكن يكون منتج اساسي او ممكن يكون منتج بيزك جدا معلوش اي حاجة اضافية، ولكن بتاتشات صغيرة حولته بدل ما كان هيتباع لبعشرة جنيه هيتباع بخمستاشر هيتباع باربعين وبخمسين جنيه علشان اضافته للمنتج ده وخلق هوية ليه هو اللي عمل له قيمة، فبقت الناس بتدفع فلوس في القيمة اللي اضافت على المنتج ده وتحويله من مجرد شيء بسيط الى شيء ذات قيمة وذات هوية. تالت حاجة هنتكلم عليها النهاردة هو رائد الأعمال. رائد الأعمال هو الشخص اللي بياخد الأفكار ويبتدي ينفذها ويخلق لها النموذج بتاع تنفيذها ويحط الأفراد والكوادر المظبوطة جوه مكانها في المؤسسة بتاعت بداية مشروعه وفكرته، ودايما بيبقى أكتر واحد مغامرة. دايما بيبقى رائد الأعمال بيحاول يحول الأفكار اللي ممكن تكون رجل الأعمال والتاجر يبصلها على إنها جنونية يحولها لأشياء واقعية على أرض الواقع. بيحاول دايما يشوف الناس اللي بتفهم عقله ويحاول يشتغلوا معاه في مؤسسته علشان يحولوا الأفكار الغير تقليدية إلى أمور تنفذ على أرض الواقع. دايما ما بيبقاش رائد الأعمال تركيزه في المشروع اللي بيعمله إن هو ده حياته وإن هو ده اللي عايز يعمله لحد ما يوصل لنهاية عمره، ولكن دايما بيبقى مشاريعه طول الوقت عقله شغال إنه إزاي يقدر يبتدي يفكر في إنه يفضل يخترع في أفكار جديدة دايما تنفذ، ويحاول انه دايما يطور في طريقة فكره، بيحاول دايما يدرس الاسواق ويعرف الثغرات اللي موجودة ويحاول يبدع انه يخلق كيانات جديدة الكيانات دي تسد الثغرات دي في الاسواق. طريقة تفكيره مختلفة عن التاجر او عن رجل الاعمال في شيء اساسي، وهو انه ما بيحبش يشتغل جوه مؤسسته لفترة طويلة، بيحب يشتغل بس في المؤسسة او في المشروع اللي بيعمله لحد ما المشروع يقوم ويقف على رجله ويبقى متأكد ان الكوادر اللي ماسكاه مش محتاجة رائد الأعمال ده جوه الشغل عشان يفكر في اللي بيمتعه، إنه يخلق مشروعات إضافية جديدة، إنه يطلع بأفكار محدش تاني يفكر فيها، إنه يفضل يغامر طول حياته في خلق كيانات وتنفيذ أفكار غيره بيخاف يعملها. رائد الأعمال شخصية مغامرة جدا وشخصية مبدعة، ولازم يكون من خصائصه إنه يكون قيادي ناجح لأنه دايما بيحاول يوصل فكره لناس كتير بتتبعه وبتؤمن بيه زي إيلون ماسك وزي رواد أعمال كبار جدا عملوا أفكار جنونية زي إنك تعمل سيارة بتمشي بالكهرباء، إنك تعمل شركة بتطلع سفن فضاء توصل الناس علشان تعمل مشروعات في الفضاء، أفكار دايما جنونية وناس كتير أمنت بيهم، وعشان تؤمن برائد الأعمال ده محتاج إنه يكون قدرة عنده قدرة كبيرة جدا على الإقناع والشرح. لسان رائد الأعمال ده هو مفتاح نجاحه، دايما بيبص للأمور بطريقة مختلفة عن التاجر ورجل الأعمال في إنه إزاي يعرف يوصل رسالته، في إنه إزاي يعرف يخلي الناس تؤمن بيه وتؤمن بأفكاره، تؤمن بأنه هينجح حتى لو قعد فترة كبيرة يفشل. ناس كتيرة هتفضل تدعمه وتقف جنبه وتسنده لأنها مؤمنة أنه هو هينجح في الآخر. نظرية نجاح رائد الأعمال بتبقى دايما معتمدة على أنه هو عنده رؤية غيره مش شايفها، عنده رؤية وهدف غيره بيحاول يدعمه أنه يوصل لها، ودول المؤمنين بيه، ودايما بيحاول يخلي دايرته توسع أكتر وأكتر من الناس المؤمنين بيه. كل ما زاد الدعم الرائد الأعمال زاد نجاحه وإبداعه. ودايما رائد الأعمال مش بس بيعتمد على أنه يخلق قيمة مضافة للمنتج أو الخدمة اللي بيعملها، ولكن أنه يوجد لها طريقة جديدة في تقديمها، أنه يوجد لها طريقة تدخل عقل العميل يقول إيه ده، ده راجل فكر، ده راجل أبدع، ده راجل اختلف عن غيره، ده راجل غامر، ده راجل عمل حاجة مختلفة عن غيره، سواء كان راجل أو ست. ولكن مبدأ ريادة الأعمال قايم على أن أنت تفضل تستمر في عمل مشاريع مستمرة وما بتقفش، أفكار طول الوقت وبتحاول تنفذها وتحولها لشيء ملموس على أرض الواقع. نجاحك كرائد أعمال بيعتمد على رؤيتك وعلى هدفك، لأن لازم الناس تؤمن بيهم، ولازم أنت تبقى أكتر واحد مؤمن برؤيتك وهدفك. التطور من التاجر لرجل الأعمال ولرائد الأعمال بعدها بيجي تسلسلي، وبتتطور كشخص بأنك تعرف أهمية إضافتك لكل شيء. كل ما بقيت أنت كشخص بتعرف تضيف لأي حاجة حواليك وتحولها من مرحلة أساسية وسيمبل جدا لمرحلة أكثر تعقيدا أو مرحلة أكثر جمالا في طريقة العرض، معناها أن أنت نميت عقلك فكريا وعرفت تتحول الشيء العادي إلى شيء غير عادي. ونجاح رائد الأعمال في أنه فعلا ياخد الموزة اللي بيتكلم عنها التاجر، ولكن يحطها جوه الخلاط ويحط عليها لبن ويحولها لعصير، وبدل ما تتباع بجنيه ونص تتباع بستة جنيه، لأنه هو عارف يغير من شكلها يوصلها للعميل بشكل مختلف. وإبداعك كل ما زاد معناها ان انت بقيت رائد اعمال انجح. فبالتالي خلينا نلخص الفرق ما بين التاجر ورجل الاعمال ورائد الاعمال، بينحصر اساسا في طريقة عرضه للمنتجات، في طريقة تشغيله لفكره والوصول لهدفه. التاجر دايما بيدور بس على هامش الربح ومش فارق معاه المؤسسة والكيان اللي بيسعى له. رجل الأعمال بيركز في مشروع محدد ودايما بيشتغل جواه وبيحاول يكبره عن طريق انه يعمل له هوية ويخلي قيمته في الربحية تزيد نتيجة انه خلى الشيء العادي يعرضه بطريقة أجمل شوية. ولكن رائد الأعمال دايما بيطور من فكره ومن عقله انه يحول المنتج والخدمة لشيء بطريقة جديدة يتقدم للناس، وما بيوقفش انه يفضل يعمل مشاريع جديدة وأفكار جديدة. دايما ده أعلى ليفل من الارتقاء تقدر توصل له كتاجر أو كشخص بيحب المشاريع، هو انك توصل لمرحلة ريادة الأعمال وتبقى متعمق جواها وبتقرأ عنها ودايما بتستمع لقصص نجاح رواد الأعمال حوالين العالم. لأن دايما عشان توصل لحلمك محتاج تسمع لشخص بقى بالنسبة لك قدوة وحددته ان انت عايز توصل له كهدف، وتحاول تمشي على خطاه لانه بالنسبة لك بقى قدوة ومثل اعلى كله بيحاول يوصل له. نجاحك فهو انك تبتدي من حيث انتهى الاخرون. دايما ركزوا في انكم تحققوا النجاح عن طريق انك تسمع للناس اللي انت بتقتدي بيها، انك تمشي على خطى الناجحين وتحاول تبعد عن الناس السلبية، هتكون رائد اعمال ناجح جدا. يا رب تكونوا استفدتوا معانا في حلقتنا النهاردة. يا رب لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتسيبوا كومنت في القناة وتقولوا لي الأفكار اللي انتوا عايزيني أتكلم عنها في الحلقات الجاية. ليلتكم سعيدة. حان الوقت لتتعلم كيفية بدء مشروعك وتحقيق استقلالك المالي. اشترك الآن.